وداعي يا كلي وداعي وداعو يا ياك وداع ما شاء الله ما شاء الله ايه هلا وداع عيد من ودعت لا رحت وعفتنا لا ايه ما شاء الله ايه عيد اربع يتامى شاهدت يمي الواصي مجتمع من هم زينب اجت ويا الحسن تريد الابو هتودعه اوديك هناك عزينب عزينب هالليلة اربع يتامى شاهدت يم الواصي ميجتمع زينب اجت ويا الحسن تريد الابو هتودعه وتنحب ام كلثوم بحزن ما بين حسرة ودمعايا وحسين يحكي ويا الابو ابويا هلا وحسين يحكي ويا الابو وحدار ابو هي سمعي يصعب فرقاك هالليلة صعب فرقاك اي والله صعب فرقاك ما شاء الله اي صعب فرقاك وفراقك يفتنا لا ريحت وعفت عد من ودعتنا عيد لا رحت وعفتنا لا وداعي وياك هلي وداع وداع وداع علي وياك وداع عدمان عدمان ود لا رحت وعفتنا لا عدمان عدمان يا علي يا علي لا ناح الحسن يا مواليد وناداه فاتني صوابك بين الجوانيح والكبد تتوارى نار مصابك ناح الحسن يا مواليد وناداه فتني صوابك بويا يا علي بين الجوانيح والكبد تتوارينا ريم صابك الليلة الأخيرة يا علي الليلة الأخيرة يا صيح صيح ويا الحسن الليلة الأخيرة يا وباكر يحيني غيابك الوداع والله ثلثيا حالي ينهد صعب وفراقك يفتني لا ريحت وعفت عذبا ودعتنا عيد لا رحت وعفتنا لا وداعي وياك هلي وداع وداع وداع وياك وداع عدمان عدمان وداع لا رحت وعفتنا لا عد ما ينعد يا علي يا علي لا وداعي وياك هل ناح الحسن يا مواليد وناداه فاتني صوابك بين الجوانيح والكبد تتوارى نار مصابك ناح الحسن يا مواليده وناداه فتني صوابك بويا يا علي بين الجوانيح والكبد تتوارينا ريم صوابك الليلة الأخيرة يا علي الليلة الأخيرة يا علي صيح صيح وين حسن الليلة الوداع والله ثلثيا حالي ينهد ولا عاينت محرابك ولا عاينت محرابك الليلة الأخيرة يا علي الليلة الأخيرة باكر يحيني غيابك والله ثلثيا حالي ينهدم لو عاينت محرابك الدمع ناداك هالليلة الدمع ناداك اي والله دمعنا دمعناك احسيب يا تميتنا لا رحت وعفتنا لا اجمل ودعتنا بويا عيد وداع وياك وداع اي ما شاء الله وداع وياك عيد من وداع لو رحت وعفتنا لا بعد من بويا عيد لا رحت وعفتنا وداعي يا كهل لخادم امير المؤمنين علي بن ابي طالب الاستاذ جابر الكاظمي ناح الحسن يا مواليده وناداه فاتني صوابك بين الجوانيح والكبد تتوارينا ريم صابك الليلة الأخيرة يا علي الليلة الأخيرة بعد بعد عمي الليلة باكر يحيني غيابك والله ثلثيا حالي ينهدم ولا عيني تمي حرابك الليلة الأخيرة يا علي الليلة باكر يحيني غيابك وثلثيا حالي ينهدم لو عينك بحرابك دمي ناداك هاي الليلة دمي ناداك دمعنا هلا دمعناك احسب يا تميتنا لو رحت وعفتنا لو رحت وعفتنا عد من ودعتنا عيد المصايب عمي وجبت النوم هلا والنوم جت زينب تيحن وتتلاوى حل هالطبر وتقول له هذه طبرتك رسمة لضل عزارة والنضيجت زينب تيحي تتلاوى حل حتى أبره وتقول له هذه أي طبرتك رسمة لعزة اي والله وتقول له هذه أي طبرتك سمعت ليل آياه يا بويا باصيرني يصيدي يا بويا باصيرني يصيدك جسمك ينا لي بقبري قبرك يا رتب مهجتي شف المصيبة حفرة القلب ينعاك هالليلة القلب ينعاك القلب ينعاك هالليلة القلب ينعاك عين طافح بداعي العصمة وناحتهم كلكم يبهرهم وللوالي فزعت يمه هالليلك الماجي الدمع طافح بداعي العصمة وناحتهم كل فرعهم يبهرهم وللوالي يفز حيات يمه مرت قبي يمنيته ومر بطابور تتشمه تحكي ودمعها من الجيفين يتسابق ويتشي الماء جيت انخاك هالليلة جيت انخاك جيت انخاك هالليلة بهالحال شفيتنا لا ريحته عد ما ودعتنا بويا يا علي يا علي لا وداع وياك وداعي رابع وداعي اللي يحصل يختلف وضعه وحاله حدرتي غير من نظر شيب للحسين قباله رابع وداعي اللي يحصل يختلف وضعه وحاله حدرتي غير من نظر شبل لي حسين قبال اشكله او ما لاوي باذنه يمس كلمة حزن او حاله والشبل صار يخبر باللي يحصل ويجراله خبر وفاك الليلة خبر وفاك خبر علي خبر بمن أملتنا لو رحت وعفتنا عيد من لا ريح وداعي وحسين حين اللي يسمع هذا الخبر من حدار به المرصي بات لاهيبت بورك عيان حزنة تفجر الله يساعدك يا ابو عبد الله الله يساعد قلبك هلا وحسين حين هذا الخبر من حدار به المصيبة لا هيبة ظهورك يا الحزن تفجر نادى لوعت طبريتك ولوعت بقطع المنحار من يتفرع عن من فاطمة الله أكبر يتفرع من فاطمة وظل أمي هو المصدر نادار لو عطى ضريتك ولو عيتي بقطع المنحار والله يتفرع عن من فاطمة وضيل عميه والمصدر ونظل برجاياك اللي اهناك برجاك هل يا علي نرجاك طول العمر نتنا لو رحت وعفتنا عد من عد وهالليلة يمنا وبالفجر جي اسمك يضم ما المضجع هلا يا ابويا ملي انا الحمر ويا عمر بعدك ينفع يا علي وهالليلة يمنا وبالفجر جي اسمك يضم ما المرض جايع وكم قلب بعدك عالقبر هل يتنثر ويتقطع وكم روح بعدك يا عيلي بهالنايبة تتصدر